الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أمرنا الله تعالى بقتال الكفرة من أهل الكتاب، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. من هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أمرنا بقتالهم، وحث عباده على الجهاد في سبيله وإرخاص النفوس والأموال من أجله، ولتكون كلمته هي العليا. ولا شك أن ما يفعله أعداء الله فتنة عظيمة، لا شك أن ما يفعله أعداء الله فتنة عظيمة. وقد قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واليهود شر أهل الكتابين، شر أهل الكتابين عقيدة وعملا. ولذلك قال الله عنهم ووصفهم بأنه مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضلال. ويذكر المؤمن نفسه كل يوم مرات كثيرة في الصلاة بهذين العدوين اللدودين، اليهود والنصارى. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود في مواضع كثيرة في سيرته النبوية نجدها، ومن ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في قتال بني النضير، وأنزل الله في ذلك سورة عظيمة من كتابه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لقد طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم لقاء يكون فيه تباحث علمي بزعمهم للوصول إلى الحق، وقالوا: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 رجلا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان النصف، وليسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. ثم أراد 3 أن يتقدم منهم، وثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان. واشتمل اليهود على الخناجر، اشتملوا على الخناجر لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إلى نبيه بهذه الخطة اليهودية، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وجهز الجيش وحاصر بني النضير بالكتائب وقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. ورحله النبي صلى الله عليه وسلم فرحلوا خارج الجزيرة. إلى أين؟ لأول الحشر. وما هو مكان أول الحشر؟ إنه الشام. فأخرجهم وكذلك أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان غدرهم سببا لقتالهم وحصارهم. من الذي أخرجهم من حصونهم؟ الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أخرج الذين كفروا من ديارهم، وهو القادر على إخراجهم من ديارهم في كل وقت وحين. بينما كانت الحسابات البشرية لدى الجيش الإسلامي أنهم لن يخرجوا من حصونهم المنيعة وفيها المؤن بالتمر وغيرها المزودة في تلك الحصون طيلة فترة طويلة قبلها، قال الله تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا في تلك المدة، مدة الحصار 6 أيام مع شدة حصون اليهود ومنعتها، ما ظننتم أن يخرجوا. وهم أيضا في المقابل اليهود ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. انتبه معي يا أخي المسلم، انتبه معي للقضية، لأن التاريخ فيه دورات تتكرر وأحداث متشابهة. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وها هم الآن يتترسون بالأسلحة ويبنون المستوطنات. نظن نحن أنه لا طاقة لنا بقتالهم، وهم يظنون أن ما جمعوه من العتاد والعدد والعدد، ما جمعوه من شتات اليهود في الأرض عددا، ومن أنواع الأسلحة المختلفة عدة، ومن هذه الأبنية المحصنة من المستوطنات وغيرها والجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة المزودة بالمراقبة الإلكترونية، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. ما هي النتيجة؟ أأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب. فيمكن أن يأتي إذا نصر الله من طريق غير متوقع، من حيث لم يحتسبوا ولم يكن يخطر لهم على بال، كما قال الله في الآية الأخرى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. إذا اهتزت القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كان هناك سلاح عظيم ومدد إلهي رباني، وهو الرعب الذي ألقاه الله في قلوب اليهود وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف والهلع والجزع. وكيف وقد حاصرهم، وهو الذي قال إنه نصر بالرعب مسيرة شهر، فكيف إذا وصل إليهم شخصيا وحاصرهم وصار حولهم؟ ولأمته عليه السلام نصيب من سلاح الرعب أيضا، كما نص على ذلك العلماء أن هذه الأمة مرحومة أيضا بسلاح الرعب من الله تأييدا لهم، ولهم جزء من القضية. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهكذا حصل الخراب. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وكانت تلك البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما حصل، وكان الإرهاب والإرعاب لليهود بقطع نخيلهم، حتى قالوا: تقطعون النخيل وتزعمون عدم الإفساد؟ فقال الله ردا عليهم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فكان قطع نخيلهم إخزاء لهم، كان إهانة لهم، وكان إرهابا وإرعابا لقلوبهم. وهكذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدقوا مع الله عز وجل. أيها الإخوة، لقد كانت تلك المعركة مثالا واضحا على ما يمكن أن يفعله على ما يمكن أن يفعله الإيمان في النفوس. وعلى المستوى الجماعي فقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر ونصره الله عليهم، وأيضا نزلوا من حصونهم قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقتلوا من قتل واستولى على ديارهم وأموالهم، وهكذا في الأمور والمستويات الفردية أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. وهكذا وضعت الخطة لاغتيال هذا اليهودي، وتم اغتياله بغاية الإتقان في خطة محكمة من ذلك الصحابي ومن معه من المسلمين الذين ساعدوه. لماذا؟ لأنه كان يهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويشدد في أشعاره بنساء الصحابة، فكان الانتقام منه في قعر بيته عندما صعد إليه المسلم فقتله هو واليهودي الآخر، فكانت هناك معارك بين المسلمين واغتيالات ضد اليهود يفتذوها فيهم. وهكذا حصل أيها الإخوة. وما هي العبرة الرئيسة في الموضوع؟ التمسك بكتاب الله ودين الله وحبل الله. وكان الإيمان عامرا قلوب أفراد تلكم الجيوش الإسلامية الذين قادوا الحملة على اليهود فأخضعوهم فأذلهم الله عز وجل. ونريد أن نستعرض بعضا مما قاله اليهود اليوم وفي هذه الأحداث التي حصلت في الأيام الماضية. قال المفكر اليهودي إلياهو ابن بساط أنه لم يعد قادرا على النوم منذ أن بدأت تفاعلات الأقصى، ويتساءل عن جدوى الرهان على مشاريع التسوية مع العرب، ويعترف أنه لم يعد يؤمن بجدوى هذه التسويات بالنسبة لمستقبل كيانه، ويعبر عن صدمته الشديدة لما أبداه الفلسطينيون والعرب من التصميم على التمسك بالقدس والأقصى، ويوجه انتقادات شديدة لعدد من كبار قادة اليسار الإسرائيلي الذين حاولوا إقناع الجمهور الإسرائيلي أنه بالإمكان إقناع الفلسطينيين بالتنازل عن القدس عبر طرح صيغ توثيقية من أجل تسوية قضية القدس. ويتحدث عن هذه المواجهات متهما وزير العدل أي وزير الظلم عندهم بتضليل الجمهور الإسرائيلي، عندما حاول إقناعه أن بالإمكان إقناع الفلسطينيين بالتنازل على القدس مقابل منحهم أبو ديس وأن يطلقوا عليها القدس. فكانت ردود جماهير المسلمين في فلسطين وعيا وحركة فوق ما يتصور هؤلاء. ولما كانت أحداث جسام قد حدثت لفتح نفق واحد تحت الأقصى، وكانت هذه الأحداث الجسام التي هي أشد قد حدثت لزيارة أحد المجرمين فيهم من كبارهم مع جنوده 3000 مدنسين المسجد الأقصى مع إطلاق النار على المصلين بعد صلاة الجمعة فيه، أيقنوا وعرفوا ما هو حجم ردة الفعل الذي يمكن أن ينتظرهم إذا هدموا المسجد وبنوا الهيكل. وقضية هدم الأقصى وبناء الهيكل مشروع مفروض منه لديهم، وكل شيء قد أعد لأجل ذلك المشروع، لكنهم ينتظرون التوقيت المناسب. وكانت تلك الزيارة والجريمة جس نبض للمسلمين، كيف ستكون ردة الفعل؟ كيف ستكون؟ فكانت ردة فعل عظيمة لا شك أنها ستجعلهم يترددون جدا في قضية الإقدام على هذا المشروع في هذا الوقت. والله أعلم بما سيحدث. ولكن هم يريدون إقامة هيكلهم وهدم المسجد بلا شك، وإخراج المسلمين من بيت المقدس، وإقناعهم باسم بقدس أخرى غير هذه القدس، بقرية أبو ديس التي جعلوها بديلا، جعلوها بديلا لتلك المدينة المقدسة، ويستبد الغضب بهذا الشخص الذي ينظر لليهود وهو من رجال الدين لديهم. كيف يمكن إقناع المسلمين بالتنازل عن الأقصى؟ يقول بإمكاني أن أصدقكم، يقول اليسار الإسرائيلي بإمكاني أن أصدقكم، يعني أن اليهود أن المسلمين يمكن أن يتنازلوا عن القدس والمسجد الأقصى، بإمكاني أن أصدقكم بشرط واحد، أن تضمنوا لي أن يتخلى هؤلاء يعني المسلمين عن كل ما جاء بشأن القدس في قرآنهم وتراث محمد صلى الله عليه وسلم، عن كل ما جاء بشأن القدس في قرآنهم وتراث محمد. إذن هم يعلمون جيدا أنه إذا كانت إسلامية القضية مستقرة في نفوسنا فلا يمكن أن نتنازل، لا يمكن أن نتنازل، وأنه لا سبيل لهم ليهنأوا بالقدس وبهدم المسجد الأقصى إلا إذا اقتلعوه من صدورنا وجعلوه مخفيا غائبا عن وعينا وأذهاننا وقلوبنا، وهذا لم يكون بإذن الله. أما المؤرخ والمفكر الإسرائيلي البروفيسور بن سيون نتنياهو والد النتن رئيس الوزراء السابق نتن نتن في نتن وذرية بعضها من بعض، فينصح اليهود بأن يواصلوا حمل سيوفهم على اعتبار أنه الخيار الوحيد للبقاء، ويقول أعلم أن الدافعية للقتال بأوساط اليهود لم تعد كما كانت يوما من الأيام، فمعظم المهاجرين اليهود الجدد يقدمون لإسرائيل للهروب من الفقر في البلدان التي كانوا يعيشون فيها، وهذه قضية يعرفونها إذن جيدا، أن عددا من الذين ذهبوا إلى إسرائيل إذن للفرار من الفقر ولمغانم دنيوية وليس هجرة في سبيل العقيدة اليهودية، فهو يقر بنقطة الضعف هذه لديهم. قال لكن من المهم أن يعلم هؤلاء أن هذه الدولة وكل ما حققته من ازدهار اقتصادي ومنعة عسكرية لا يمكن أن تستمر في الوجود إلا إذا توافرت الدافعية للتضحية والقتال. ويواصل هذا الشخص كلامه فيقول إذا تركنا السيف فسنذبح كما حدث يوما، فسنذبح كما حدث يوما. انظروا إلى الفتية الفلسطينيين وهم يواجهون بصدورهم الموت، هؤلاء يريدوننا أن نغيب عن الخارطة، ها هو السلام الذي بشرنا به ينهار في لحظة عين. ثم يقول واقفا وقفة طويلة بن سيون نتنياهو عند الهتاف الذي ميز المسيرات الفلسطينية في انتفاضة الأقصى، وهو خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، فيقول علينا أن نعي حراجة الوضع الذي نحن فيه، فهؤلاء لا يقصدون أن جيش محمد سيأتي فقط من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، إنهم يقصدون أن هذا الجيش سيأتي من كل مكان فيه من يحترم محمد ومحمدا ويصدق أنه نبي، فلا تتحدثوا بعد ذلك عن السلام. لقد وصلت رسالتنا إذن لليهود، وكانت الشعارات والهتافات الدينية الإسلامية الشرعية التي رفعها المسلمون بحناجرهم، هذه التي أوصلت الرسالة بدقة واضحة جدا إلى اليهود، فعبر عنها مفكروهم وعرفوا أين المكمن وأين لب القضية وعلى أي شيء يدور النزاع وماذا نريد نحن في المستقبل. كان هذا المتاف خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود أوصل لهم الرسالة فعلا أنه سيأتي من عموم بلاد المسلمين للشعوب الإسلامية سيأتي الجيش مرة أخرى. ثم إننا أيضا نستبشر بما أحدثته أقوال المسلمين من أهل العلم والدعوة بنفوس اليهود من الأصداء العظيمة. الكلام الذي قاله العلماء والخطباء في طول البلاد الإسلامية وعرضها في هذه الأحداث قد أدى مفعولا عظيما في نفوس اليهود. فيقولون في إثارة الدعوات والفتاوى التي أطلقها المسلمون في حواراتهم ومقالاتهم لجهاد إسرائيل وفي أثارة الرعب لدى قادتهم وطالبوا بشيء اسمه منع التحريض الديني ضد اليهود. وعندما يجلسون إلى أي طاولة مفاوضات في المستقبل فيأخذون عبرة من هذا الذي حدث في هذه الأيام ومن أوائل الأشياء التي يطالبون بها قبل تخفيض عدد الجيوش العربية وأسلحتها إنهم يريدون منع التحريض الديني ضد اليهود. فيكون هذا مطلبا أساسيا لديهم وهم الذين طالبوا سابقا وسيصرون على المطالبة باستصدار فتاوى من أناس مرموقين بأن عدل يهود اليوم ليسهم اليهود المذكورين في القرآن وليسهم اليهود الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وليسهم اليهود الذين لعنهم الله. يقول لاو وهو كبير حاخامات اليهود يشن هجوما شديدا على علماء المسلمين بما وصفه بتحريضهم على الإرهاب ودعوتهم إلى إزالة إسرائيل. فيقول في برنامج بحث في دور رجال الدين الإسلامي في انتفاضة الأقصى إن قسم رصد تفوهات رجال الدين المسلمين قسم رصد خاص التابع للحاخامية الكبرى في إسرائيل قد قدم له مؤخرا تقريرا أظهر دورا لعدد آخر من العلماء المسلمين في إشعال نار الكراهية ضد إسرائيل في العالم العربي والإسلامي وشن له انتقادات شديدة على الحكومات الإسرائيلية التي لم تتحرك منذ وقت طويل لمنع ما أسماه بالتحريض على إسرائيل في وسائل الإعلام الإسلامية وقال إنه كان يتوجب على الحكومات الإسرائيلية ألا تسكت عن تحول عدد من وسائل الإعلام أي عند المسلمين إلى منابر لمن أسماهم برجال الدين المسلمين المتطرفين في العالم العربي. وشدد على أهمية الاستعانة بالدول الكبرى في إقناع المسلمين بالحيلولة دون تحويل وسائل الإعلام إلى منابر حرة لأعداء إسرائيل. إذن هذا ما سيكون المفاوضات القادمة وهكذا أعلنوا عنه. فإذا قد تأذوا جدا أيها الإخوة بالخطب والفتاوى والبيانات التي أصدرها المسلمون تحريضا على اليهود يعلمون أن هذا من أشد ما يؤلمهم ويزعجهم ويقض مضجعهم ويسبب زوال دولتهم في النهاية فسيحاربونه جدا في المستقبل. ويقول زامير الضابط في الموساد إن رجال الدين الإسلامي لعبوا دورا كبيرا في العمليات التي هزت إسرائيل وإنهم قد قالوا كلاما دينيا يشجع على تلك العمليات. وكذلك فإنهم أشاروا إلى أن توظيف تقنيات الاتصال المتقدمة في القضية مثل الإنترنت والفضائيات تجعل لمثل هذه الأنشطة خطورة مضاعفة. وأعرب كل من لا وزامير عن خيبتهما لأن الشارع العربي والإسلامي لا يكن الاحترام إلا لرجال الدين الذين يختلفون عن الخط الذي تسلكه القنوات الرسمية. وشدد له على أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة أثناء انعقاد مؤتمر الأديان الذي دعت إليه الأمم المتحدة مؤخرا، حيث أن أحدا من رجال الدين الإسلامي لم يحضر جلسة النقاشات التي حضرها الحاخامات اليهود، وقالوا إنه حتى الذين انتقوه بالسابق يعني من الخونة عندنا وضعاف عقيدة الولاء والبراء قد رفضوا حضورا أو قد رفضوا أن ينظموا شيئا على هامش المؤتمر. وأشار الزامير إلى أن رجال الدين الإسلامي يلعبون دورا كبيرا في دعم هذه الانتفاضة ضد اليهود، وذلك عبر دعوتهم لتقديم الدعم المالي لأسر الفلسطينيين الذين يقتلون ويجرحون في فعاليات الانتفاضة. هذه أيها الإخوة طائفة من الأقوال المهمة والمهمة جدا التي قالوها في هذه الأيام في هذه الأحداث، والتي تنبئنا عما حصل في نفوسهم من الرعب، وأن الله عز وجل لا زال يقذف في قلوبهم الرعب ولو بهذه المجهودات البسيطة من قبل المسلمين التي ليس فيها ذلك الإعداد المطلوب. فإننا نعلم أننا إذا أردنا قتالهم وجهادهم فلا بد من إعداد، واستعداد لم يحصل. نحن نعرف أنه تطبيق قول الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، هذا الإعداد لم يحصل. فإذا حصل فكيف ستكون النتيجة؟ إذا كانت القضية بقذف أحجار ومظاهرات حصلت عندهم وتحديات ومواجهات بصدور عارية للدبابات، فكيف سيكون الأمر لو كان هناك إعداد؟ فإذا أيها الإخوة، احتمالات الانتصار على اليهود كبيرة جدا من خلال الواقع الذي نراه، والمسألة تحتاج إلى إعداد وتنفيذ قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن هذا الإعداد يجب أن يأخذ جوانب متعددة وملامح كثيرة وخطوط عريضة، ومن أهمها تربية الأمة على الجهاد في سبيل الله، وتربية الأمة على بغض اليهود وأعداء الله، وعدم السماح لأي اتفاقيات سلام أو تطبيع أن تؤدي إلى مسك بعقيدة البراءة من الكفار وبغضهم. وهذه مسألة مهمة لتبقى الحيوية في نفوس المسلمين، ويبقى الجذوة مشتعلة لأجل مواجهتهم في المستقبل. إن الإعداد بجميع أنواعه، الإعداد بالسلاح وبالنفس وبالمال وبالتربية وبالدعوة وبتنشئة الأطفال، إنها مسألة مهمة جدا. وسنتحدث بعد قليل إن شاء الله عن قضية تنشئة الأطفال على الجهاد. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين وأن تقمع اليهود الكافرين، وأن تجعل النصر العاجل مكتوبا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن قضية تنشئة الأمة على معاني الجهاد والتضحية والبذل في سبيل الله، إن الخطوة للجهاد إنها خطوات عظيمة، وخطوتها الأولى كبيرة. وإننا نعلم أننا غير مهيئين الآن للانتصار على اليهود، لأننا لم نأخذ بالأسباب الشرعية، ولا زال كثير من المسلمين يغطون في أنواع من المعاصي وإغراق في الشهوات، بل إن الكثيرين من المنتسبين للأمة في أوحال الشرك والبدعة، يجب حملهم على التوحيد وإخراج أولئك من أوحال المعصية بالتوبة، ثم تربية الجميع على البذل للإسلام والتضحية في سبيل الله، ثم إعداد العدة والقوة العسكرية اللازمة للإصاحة بالكفار والقضاء عليهم امتثالا لأمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ونحن نعلم أن التربية تبدأ منذ نعومة الأظفار، منذ الطفولة، وإذا كنا الآن غير قادرين على اقتحام إسرائيل وأن نضع فيهم السيف ونعمله في رقابهم امتثالا لأمر الله، فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. فإذا ضرب الرقاب وكذلك الإسخان فيهم يحتاج إلى إعداد كبير، ومن أوله أيها الإخوة تربية الأطفال على الجهاد في سبيل الله وغرس معاني التضحية والبذل فيهم. وعندنا أحداث جيدة في هذا المقام، بمعنى استثمارا لها فيكون عاملا قويا بالقضية. استشهد أو قتل صباح اليوم الثلاثاء الطفل إياد أسامة سعف البالغ من العمر 13 عاما الذي كان يعاني من حالة موت سريري منذ إصابته يوم السبت الماضي. وقال الدكتور حسام جودة أحد الأطباء العاملين في القسم إن الطفل سعف أصيب برصاص حي من النوع المتفجر في جبين عينه اليسرى، حيث اخترقت الرصاصة الجمجمة وتحولت إلى أكثر من 10 شظايا داخل الدماغ الذي تهتك وتفتتت أجزاء منه. فهي إذن قذائف معدة لكي تدخل رصاص معين يخترق ثم ينفجر في الداخل، يحفر فيخترق ثم ينفجر في الداخل لإحداث الإصابات القاتلة في جسد الضحية. وتقول أمل وهي جالسة في الغرفة مع أهلها عندما اقتربت الساعة من 9 ليلا وبدأت أول الرصاصات اليهودية تشق زجاج شرفة المنزل وتنفذ منه إلى الثلاجة، فقال والدي ادخلوا جميعا إلى المطبخ. فدخلنا ورن جهاز الهاتف في الصالة، فخرج أبي للإجابة عليه، ثم صار انفجار وشاهدت دخانا، فناديت على أبي بأعلى صوتي هل أنت على قيد الحياة، فلم يرد علي. وخرجت إلى الصالة لأرى رأس والدي مهشما مفتتا وقد تطاير دماغه وعظم رأسه فيما غرقت الغرفة في بحر من الدماء. حاولت رفع والدي إلى صدري وأنا أصرخ، فجاءت أمي وأنارت الغرفة ليزداد القصف فأطفأت الأنوار. ودخل أخي وطلبنا النجدة والإسعاف، وبقي والدي على صدري قرابة 3/4 ساعة. كنت أعرف أنه قد قتل، لكن كان هناك أمل لا زال يراودني. شاهدت دماغه ودماءه وعظم رأسه، لم يبق من وجهه إلا الشيء اليسير. ثم تقول قصف اليهود منزل شقيقي المجاور لمنزلنا الذي هب من نجدة والإتيان بسيارة الإسعاف، وعشرات القذائف تنطلق على الشارع الذي زحف فيه إلى آخر القصة. ثم إن قصة مقتل الطفل محمد جمال الدرة أيضا مع غير ذلك من القصص التي صارت محفورة في نفوس الأطفال، هذا في الحقيقة أيها الإخوة هذا استثماره أمر في غاية الأهمية لأن نعد الجيل القادم للانتصار. هؤلاء الأطفال الذين لا يملكون ألعابا، ولذلك فإنهم يخرجون إلى الشوارع. هؤلاء الأطفال كما تقول إحدى الأمهات عندما نغير القناة التلفزيونية التي تظهر صورا تشهد على فظاعة اليهود يصرون على المشاهدة. أطفالنا شاهدوا محمد الدرة وهو يحتمي من وابل الرصاص بحضن والده العاجز عن حمايته والذي رافقه من المدرسة خوفا عليه من الرصاص، أطفالنا يشاهدون يوميا الدماء التي تسيل بغزارة على الأرض. هؤلاء الأطفال الذين يترعرعون وهم يرون وجوه اليهود خلف الأسلاك الشائكة يصوبون إليهم بنادقهم ورصاصهم. أطفالنا كما تقول تلك الأم أفقدهم الاحتلال طفولتهم وهم يرون في الحجارة التي يحملونها وسيلة لتغيير واقعهم من أجل مستقبلهم، وبعضهم لا يدرك ما هو الموت أصلا، ولكن عندما يرون الرصاصات تخترق أجساد آبائهم وإخوانهم وأصدقائهم عند ذلك يعرفون ما معنى الموت. هؤلاء الأطفال الذين يشاهدون المناظر، هذه المناظر والقصص التي تقص عليهم أمور في غاية الأهمية. والسبب الحديث التالي الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع أي أقوى منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله الحديث. إذن أيها الإخوة، أخبرت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لأطفالنا عن الحقيقة، وإذا رأوا تلك المناظر ورأوا ماذا حدث بأطفال المسلمين، سيكون هناك لبنة تربوية مهمة جدا لإعداد دين النصر القادم، وهذا ما نتمناه وما نريده. ثم إن قضية التحريض على اليهود في غاية الأهمية، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الكتاب العزيز: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فإشعال الجذوة في نفوس المسلمين للقتال وتحميسهم على ذلك وحثهم عليه وأمرهم به كان من الأسباب التي أدت للنصر في بدر، لما قيل: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا أيها الإخوة، هناك إعداد وهناك تحريض بعد التربية لكي يأتي اليوم. المهم أن يأتي، المهم أن نعمل لأجل ذلك اليوم. أيها الإخوة، إن هذه الحالات التي شهدناها من إقدام الناس على التضحية بالأموال إنها تبشر بأمور طيبة. تلك العجوز التي تبرعت بكل ذهبها وقالت: ماذا ما حاجتي فيه الآن؟ خذوه لإخوان المسلمين في فلسطين. خدامة تبرعت ب200 ريال، ولعل هذا المبلغ هو كل ما وفرته وادخرته، كل ما عندها. كانت تلك الصدقة من تلك الخادمة المسلمة في البيوت دليلا على أن القضية وصلت حتى إلى الخدم الذي ربما يكون عائق اللغة بينهم وبين فهم الأحداث، ولكنهم قد فهموها. إذن عندما تتكاتف الجهود وتتوالى الخطوات في الإعداد للنصر، سيأتي حتما بإذن الله عز وجل. وإذا ارتعب اليهود أيها الإخوة من الأحجار فماذا ستكون النتيجة إذا استعملت أشياء أخرى بعد إعداد للأمة؟ ونحن نعلم أن الإعداد قد لا يتحقق في أجواء هادئة، ولا يأتي كما يتصور النظريون، لا يأتي بأمور في حال كل دون أحداث. ولذلك كانت التربية بالأحداث من أعظم المنح الإلهية التي يهبها ربنا للمسلمين، أن يربي الأمة بالأحداث. وهذه الأحداث التي حصلت جزء من تربية الأمة وإعدادها للمواجهة، وهذه الأقوال التي سقناها وغيرها إنها فعلا تنبئ عن لب القضية وموضوع المواجهة بيننا وبينهم وما ينظرون إليه تجاهنا. ولذلك ينبغي أن نستجيب من الأشياء التي تؤذيهم، وكل مجهودات تنفع. وما قام به عدد من المسلمين الذين لديهم خبرة إلكترونية بتعطيل مواقع اليهود على الإنترنت كان نوعا من الجهاد الإلكتروني، وكما هو أيضا جهاد مالي، وكما هو جهاد نفسي، وكما هو جهاد وجهاد، والجهاد أنواع وساحات. فلذلك ينبغي أن تستنفر الأمة في أنواع الجهاد، سواء كان بالمال وبالإعلام وبالسلاح وبالإلكترونيات وبغير ذلك، مع تربية جادة أن يكون بعيدين عن السفاسف. أما أن نشجع كرة والأمة تحترق فهذا يدل على عظم المصيبة التي قد ارتكب فيها عدد من شباب الأمة، الذين من المطلوب إخراجهم من واقع اللعب إلى واقع الجهاد. فإذا استطاع الشباب والمجتمع أن ينتقل من واقع اللعب واللهو والترف إلى واقع الإعداد والجهاد فهذا ما نريده ونتمناه، ونسأل الله أن يوفق الدعاة المخلصين للقيام بهذا المجهود، وكلنا دعاة للإسلام، وأن يفتح لهم القلوب لتقبل الدعوة. اللهم إنا نسألك أن تعجل فرجنا وفرج المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن نصرت بهم الدين، لا تجعلنا ممن تولوا على أدبارهم، ولا تستبدل بنا غيرنا واجعلنا